ما حكم أخذ الهدايا عند التبرع بالدم؟ الدم لا يباع. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الدم وعن ثمن الدم. فإذا هديت دما فلا تفعل شيئا، لا هدية ولا غيره. وإذا قدر أنك أخذت شيئا فتصدق على بعض الفقراء ولا تستعمله ولا تأكله. ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الدم عليه الصلاة والسلام. والهدية ثمن، ما أعطى فيها إلا بجل الدم.